طيب السؤال الأول، أذكر دليلين من أدلة وجوب العمرة، طيب السؤال الثاني، شروط الوجوب، شروط وجوب الحج 5 أشياء هي نقط، يعني تذكر 5 أشياء. طيب السؤال الثالث، ماذا يجب على من مات، قبل أن يستنيب للحج؟ طيب 3 أسئلة بس، تفضلوا حضراتكم جاوبوا. السؤال الأول كان أذكر دليلين من أدلة وجوب العمرة، السؤال الثاني شروط وجوب الحج 5 أشياء ما هي، السؤال الثالث ماذا يجب على من مات قبل أن يستنيب للحج؟ طيب يا جماعه نبدا خلاص كده ولا لسه؟ هنجيب الورق مفيش مشكله. ماشي هنعلمه ان شاء الله بالاستراحه. طيب الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. هناخذ مقدمة سريعة عن فضل الحج والعمرة. فضائل الحج والعمرة أن فيه تكفيرا للذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من فضائل الحج والعمرة أنهما ينفيان الفقر والذنوب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كير يعني كير الحداد، فرن الحداد يعني، حينما يدخل فيه الحديد والذهب والفضة فيخلص من الشوائب. فكذلك الحج والعمرة تنفيان عن صاحبهما الفقر وتنفيان عنه الذنوب. قال: وليس في الحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. من فضائل الحج أن الحج جهاد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل أو أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية قال: جهادكن الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. من فضائل الحج أن الحاج في ضمان الله وحفظه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. مش معنى كلمة ورجل أنه مقصور على الرجل، لا، بيقول علماء مفهوم اللقب ضعيف يعني لا يؤخذ به. يعني إيه كلمة مفهوم اللقب؟ لما نقرأ الحديث كده: ثلاثة في ضمان الله، رجل خرج إلى مساجد من مساجد، مسجد من مساجد الله، رجل خرج غازيا، رجل خرج حاجا. مفهوم يعني مفهوم المخالفة عكس الكلام أن المرأة ليس لها نفس الحكم. هل المفهوم ده صحيح اللي احنا فهمناه ده، مفهوم المخالفة ده صحيح؟ لا، ضعيف. ليه ضعيف؟ لأن مفهوم المخالفة إذا كان بلقب أو إذا كان من لقب، المفهوم ده جاء من لقب، فهو ضعيف لا يؤخذ به. يعني إيه كلمة لقب؟ لقب يعني كلمة تطلق على نوع من أنواع الناس أو نوع من أنواع الحيوانات أو نوع من أنواع الأشياء. زي كلمة رجل، كلمة رجل ده لقب يطلق على نوع من أنواع الناس، فاللقب ده كلمة رجل دي عكسها يؤخذ به أيضا. تاني، يبقى كلمة ورجل خرج حاجا، هل هذا يخرج المرأة؟ يبقى المرأة ليس لها نفس الحكم، فإذا حجت ليست في ضمان الله، الإجابة لا، لها نفس الحكم. يسأل سائل: كيف لها نفس الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ورجل خرج حاجا، ولم يقل ورجل وامرأة؟ ها، هنرد عليه نقول له بالقاعدة الأصولية التي تقول مفهوم اللقب ضعيف. دي قاعدة أصولية، مفهوم اللقب ضعيف لا يؤخذ به. طيب، من فضائل الحج والعمرة أن الحج من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طيب، أيضا من فضائل الحج والعمرة أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، يعني في الجهاد. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. طيب، أيضا يستحب الإكثار من الحج والعمرة. فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا، يبقى أكثروا من الحج والعمرة. وأيضا من فضائل الحج والعمرة بل من عقوبة التخلف عن الحج والعمرة هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا، إن الله عز وجل يقول إن عبدا صححت له جسما وأوسعت عليه في المعيشة، يبقى مستطيع بدنيا وماليا، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إنسان محروم سواء كان في حج أو عمرة لا يفد إلى الله. طيب، هذا في الواجب وغير الواجب، يعني لو إنسان حج الحج الواجبة واعتمر العمرة الواجبة أيضا كل 5 سنوات لهذا الحديث، كل 5 سنوات يستحب له أن يزور البيت الحرام إما في حج أو عمرة. طيب، كده خلصت المقدمة، أردت أن أقدم بيها. بدأنا في اللقاء السابق بفضل الله تعالى في أول كتاب في الحج. هنعيد العناصر قلناها عشان نربط الموضوع. بدأ كتاب الحج بأول شيء حكم الحج. حكم الحج ركن من الأركان الإسلامية. الدليل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وذكر منه وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، قال وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الخلاف في العمرة، اختلف العلماء في العمرة على قولين، اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين. قول الأول أن العمرة واجبة، قول ده قدامنا أن العمرة واجبة، وده واضح أنه مذهب أو رواية في مذهب الإمام أحمد. وهذه هذا القول أن العمرة واجبة هو قول عمر بن الخطاب وقول ابن عباس وقول زيد بن ثابت وقول ابن عمر، يعني 4 من الصحابة، عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر. وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام البخاري. يبقى كل هؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج واجب في العمر مرة. قول الثاني في المسألة في العمرة أنها سنة وليست واجبة، وده قول ابن مسعود من الصحابة، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد. مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد أن العمرة سنة وليست واجبة. الراجح والله أعلم أن العمرة واجبة طبعا على المستطيع، العمرة واجبة على المستطيع. أدلة وجوب العمرة قدامنا في الشيخ ذكرها. الدليل الأول الآية قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا ففيه أن الله أمر بإتمام الحج وأيضا العمرة، فيدل على أن العمرة واجبة كالحج. طب الحديث اللي بعده اللي هو عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ده يدلل على فرضية الحج بس. الدليل الثاني من أدلة وجوب العمرة حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله تعالى على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث عن الصبي بن معبد قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فالرجل قال لعمر إيه؟ وجدت الحج والعمرة إيه؟ مكتوبين علي فأهللت بهما، يعني لبيت بهما، نويت الحج والعمرة. فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قالوا فلو كان الرجل مخطئا لما قال له عمر هديت لسنة نبيك. ولاحظوا ان احنا ذكرنا في البداية ان ده مذهب عمر ان العمرة واجب، فعلا قدامنا في الحديث انه قول عمر فقال هديت لسنة نبيك، يعني فعلا انت صدقت حج والعمرة مكتوبين عليك. طيب خلصنا كده حكم العمرة حكم الحج. بدأ بعد ذلك المصنف في شروط وجوب الحج. شروط الوجوب معناها لابد من اكتمالها أو من وجودها حتى يجب الحج أو يجب العمرة. فشروط الوجوب تسبق الحج والعمرة، شروط الوجوب سابقة لها. إيه شروط الوجوب؟ خمسة أشياء: الإسلام فلابد أن يحج أو يعتمر المسلم، اثنين العقل فلا يكون مجنون، ثلاثة البلوغ فلا يكون غير بالغ. ده فلا يكون غير بالغ يعني إيه؟ يعني اللي وقتي يجب عليه إذا كان بالغا. طب لو حج غير البالغ زي الصبي حجه صحيح، اعتمر العمرة صحيحة، ولكن عليه بعد البلوغ حج وعمرة آخرين إذا كان مستطيعا. يبقى الإسلام العقل البلوغ. أربعة كمال الحرية، كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع. دول أربع شروط ذكرهم على بعضهم كده. الشرط الخامس اللي بعده الاستطاعة، فيشترط في من أراد الحج والعمرة الاستطاعة. إيه معنى الاستطاعة؟ قلنا الاستطاعة نوعان كتبناها المرة السابقة، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. استطاعة بدنية واستطاعة مالية، فأن يكون مستطيعا بدنيا. إذا كان مستطيع بدنيا ده رقم واحد. رقم اثنين إذا كان مستطيعا ماليا، عنده المال الذي يكفيه لسفره ومصاريفه هناك، وعنده مال يكفي لأهله إلى أن يعود من حجه. فالحاجتين دول يشترطوا فيه، المال ده يكفيه لسفره، مواصلاته، تأشيرة سفره، أكله شربه وسكنه كمان، وعنده مال أيضا يكفي أهله. فإذا كان عنده كده مال يكفي أهله ومال يكفيه لسفره وجب عليه الحج. يبقى الاستطاعة هي استطاعة بدنية واستطاعة مالية. وبعدين تكلم في تفصيل الاستطاعة بما سبق تكلمنا عنه. أيضا من الاستطاعة قالوا أمان الطريق، استطاعة بدنية استطاعة مالية، أيضا أمن الطريق. طيب تزيد المرأة عن ذلك بإيه؟ الشرط السادس وهو وجود الزوج أو المحرم للمرأة، وجود المحرم مع المرأة. فمن كانت مستطيعة بدنيا وماليا ولم يتوفر لها محرم لا يجب عليها الحج. ده قول مين؟ قول الحنفية والحنابلة إن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فإذا لم يكن عندها المحرم فلا يجب عليها الحج. خلاص كده؟ عند المالكية والشافعية قالوا لا يشترط المحرم، بل تكفي الرفقة الآمنة. بل تكفي الرفقة الآمنة عند مين؟ عند المالكية والشافعية قالوا تكفي الرفقة الآمنة. الأرجح والأحوط طبعا القول الأول اللي هو وجود المحرم للمرأة سواء كان في حج أو عمرة. المرأة سواء كانت شابة سواء كانت كبيرة في السن لابد يشترط معها المحرم. وكلام العلماء اشتراط المحرم أو عدم اشتراط المحرم في الحجة الأولى والعمرة الأولى، يعني اللي اشترط محرم في أي حج أو أي عمرة، حجة الأولى الثانية الثالثة. طب اللي ما اشترطش محرم زي المالكية والشافعية قالوا تكفي الرفقة الآمنة، قالوا ده فين؟ في الحجة الأولى والعمرة الأولى فقط. طب لو هي عايزة تحج حجة ثانية أو عمرة ثانية قالوا لا لابد يكون معاكي محرم بقى. فاللي ما اشترطش محرم في الحجة الأولى والثانية قال في الحجة الأولى والعمرة الأولى قال يشترط المحرم في الحجة الثانية والعمرة الثانية. وضعت كده؟ طيب أفصل بس شوية في مسألة المحرم. المحرم المقصود بالمرأة، هنكتب معلومات سريعة كده عند المحرم. المحرم المقصود هنا هو من يحرم على المرأة على التأبيد، من يحرم على المرأة على التأبيد، يعني محرم مؤبد. تعلمون حضراتكم بأن في المحارم نوعان، في محرم مؤبد وفي محرم مؤقت. محرم على المرأة مؤبد، يعني مؤبد إلى يوم القيامة، إذا إنه محرم. اللي هم التحريم بالنسب السبعة اللي معروفين، الأب، الابن، الأخ، والدها يعني ابنها، أخوها، ابن الأخ، ابن الأخت، العم، الخال، دول سبعة بالنسب يعني بالقرابة محرمين على المرأة. مثلهم سبعة من الرضاعة، اللي هو أبوها من الرضاعة، ابنها من الرضاعة، أخوها من الرضاعة، ابن الأخ من الرضاعة، ابن الأخت من الرضاعة، عمها من الرضاعة، خالها من الرضاعة. ده محرم مؤبد، يبقى 14، سبعة بالنسب سبعة بالرضاعة، خلاص كده؟ في محرمين محرم على التأبيد بسبب المصاهرة، بسبب المصاهرة، حدث عقد صهار بينها وبين هذا الرجل. مين بقى المحرم بسبب المصاهرة على المرأة؟ واحد حماها، حمى المرأة، حماها محرم عليها تحريم مؤبد، يعني إلى يوم القيامة سيظل حماها محرم عليه، حتى لو ابنه طلقها فهي محرمة عليه برضه. ابن زوجها، ابن الزوج، امرأة تزوجت من رجل وله ابن، ابن زوجها محرم عليها تحريم مؤبد، فلو مات والده ما ينفعش يتزوج من زوجة أبيه. يبقى رقم واحد حماها، اثنين ابن زوجها، ثلاثة زوج بنتها، زوج البنت، امرأة عندها بنت فتزوجها رجل، الرجل اللي تزوج بنتها زوج بنتها محرم عليها، على الأم دي محرم على التأبيد. الثلاثة دول محرمين بمجرد العقد، هنكتب جنبهم كده محرمين، محرمون بمجرد العقد. حماها بمجرد ما عقد ابنه على هذه المرأة بمجرد العقد أصبح محرم تحريم مؤبد. ابن زوجها، رجل تزوج من امرأة عقد عليها وله ابن، أول ما عقد عليها أصبحت المرأة محرمة على مين؟ على ابنه بمجرد العقد. زوج بنتها، امرأة عقد عليها رجل، خلاص كده؟ حماته تبقى محرمة عليه بمجرد العقد تحريم مؤبد. كده ثلاثة، فاضل رقم واحد، رقم أربعة، وهو زوج أمها، زوج الأم، ولا يحرم إلا بعد الدخول. زوج الأم لا يحرم على البنت إلا بعد الدخول، يعني رجل تزوج من امرأة خلاص ولها بنت عقد عليها، قبل أن يدخل بها طلقها، طلق هذه الأم خلاص قبل أن يدخل بها، يجوز أن يتزوج من ابنتها طالما ما دخلش بالمرأة. يبقى رقم أربعة، زوج الأم لا يحرم على المرأة إلا بعد الدخول بالأم. دول محارم على التأبيد، غيرهم محارم على التأقيت. زي مين محارم على التأقيت؟ عارفين أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها، فبالنسبة لزوج لأخت الزوجة، رجل متزوج والزوجة لها أخت، أخت زوجته محرمة عليه، محرمة عليه بس تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. فما يفهمش بعض الناس يقول ده أخت زوجتي محرمة علي فلا يجوز له أن يصافحها، ما يقول ده هي محرمة علي، فنفهموا أنها محرم مؤقت. بمعنى إيه محرم مؤقت؟ بمعنى لو ماتت الزوجة، الزوجة دي اللي هي أختها، لو ماتت يجوز أن يتزوج من أختها، لو طلقها يجوز أن يتزوج من أختها، فهي مش محرمة عليه تحريم مؤبد إلى يوم القيامة، هي تحريم مؤقت. طالما أختها في عصمته فهي محرمة عليه تحريم مؤقت، فلا يجوز أن يصافحها، لا يجوز أن يخلو بها، إذا كانت منتقبة لا يجوز أن تكشف النقاب أمامه، لا يجوز أن يسافر معها أو تسافر معه لوحدهما، لأن هي مش محرمة عليه تحريم مؤبد. طيب خلاص كده فهمنا معنى المحرم. المعلومة الثانية في المحرم يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا. يعني لو المرأة عايزة تحج أو تعتمر هتاخد معاها محرم ابنها الصغير اللي لسه ما بلغش، ما ينفعش، لا يسمى محرم. المحرم لازم يكون بالغ وعاقل كمان. طيب أيضا في مسألة المرأة لا يلزم الزوج شرعا، المعلومة الثالثة، لا يلزم الزوج شرعا أو لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حج زوجته، لا يلزم الزوج شرعا بنفقات حق حج زوجته أو عمرتها حتى لو كان غنيا. يعني الزوج لا يلزم، لا يجب عليه أن يحجج زوجته، لا يجب عليه أن يدفع لها تكاليف العمرة، لا يجب عليه حتى لو كان من أغنى الناس لا يجب، ولكن هذا من باب المعروف والإحسان، هذا من باب المعروف والإحسان. فالمرأة إذا كان زوجها مليونير وهي في مالها الخاص، مالها الخاص ما معاش فلوس الحج، ما معاش فلوس العمرة، في مالها الخاص لا يجب عليها الحج والعمرة، لأن زوجها لا يجب عليه أن يحجدها من ماله، لو هو فعل هذا من باب المعروف والإحسان. خلاص كده، دي كانت مسائل بالنسبة لمحرم المرأة. طب ما الحكم لو حجت المرأة واعتمرت بدون محرم؟ لو حجت المرأة أو اعتمرت بدون محرم حجها صحيح مع الإثم، حجها صحيح والعمرة صحيحة مع الإثم، عليها إيه؟ عليها إثم أنها لم تأخذ معها المحرم. طيب ده اللي كنا خدناه المرة السابقة. الجديد اليوم باب الإحرام، عشان نفهم منسك الحج لازم نفهمه كعناصر. فعنصر كعنصر أول كتبنا، العنصر الأول اللي هو شروط وجوب الحج، اللي ما كتبش معايا يكتب العنصر ده، هنمشي عناصر كده عشان نفهم الحج وما نتلخبطش فيه، هنمشي فيه كعناصر. العنصر الأول شروط وجوب الحج، خمسة أشياء اللي احنا قلناها، وده قبل الحج أو العمرة يشترط وجود هذه الشروط. خلاص كده توفرت الخمس شروط دي، نيجي للعنصر الثاني هيدخل هو في الحج، فهيدخل في الحج نقول له طب تعالى تعرف على أركان الحج، يبقى العنصر الثاني أركان الحج، العنصر الثاني أركان الحج، هو هتيجي في الكتاب إن شاء الله، بس احنا نكتبها تحت بعضها عشان نتصور الحج كعناصر الأول وبعد كده نتصوره كمنسك على بعضه. أركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة. واحد الإحرام، ومحدش يكتب من الميقات، لا اكتب الإحرام، الإحرام بس، إحرام نقطة، لأن الإحرام من الميقات ده له حكم تاني. الإحرام. اثنين الوقوف بعرفة. ثلاثة طواف الإفاضة، مش أي طواف، لا ده طواف الإفاضة. أربعة السعي بين الصفا والمروة. يبقى أركان الحج أربعة، إحرام، وقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. نكتب جنبه كده أركان العمرة ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة، هم الأربعة هنشيل منهم الوقوف بعرفة، يبقى الإحرام، الطواف، وليس طواف الإفاضة، هنكتب بس الطواف لأن العمرة هو طواف واحد بس، يبقى العمرة أركانها ثلاثة، الإحرام، اثنين الطواف، ثلاثة السعي. خلصنا كده الأركان. معنى الأركان لو سقط ركن من هذه الأركان لم يأتي به الحاج أو المعتمر الحج غير صحيح. معنى كلمة الركن ما ينبني عليه الشيء، ما تتركب منه حقيقة الشيء، أهم شيء في العمل هذا الركن. خلصنا أركان الحج وأركان العمرة. العنصر الثالث واجبات الحج، واجبات الحج، واجبات الحج سبعة. الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. اثنين الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، لمن وقف نهارا. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا. ثلاثة، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، بين قوسين ليلة عشرة يعني، المبيت بمزدلفة ليلة النحر، بين قوسين ليلة عشرة إلى بعد نصف الليل. المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل، كده الواجب الثاني. الواجب الثالث، المبيت بمنى، المبيت بمنى في ليالي التشريق، بين قوسين 11 و12 و13، دي اسمها ليالي التشريق، 11 12 13. أربعة، رمي الجمار مرتبا، رمي الجمار مرتبا. خمسة، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. اللي بعده، طواف الوداع، كده هي سبعة داخلة في بعضها. ازاي سبعة داخلة في بعضها؟ ان الوقوف بعرفة الى ما بعد الغروب، الوقوف بعرفة نفسه ركن، خلاص كده. اما الوقوف بعرفة الى ما بعد الغروب فهذا الايه؟ هذا الواجب. يبقى نعد الواجبات تاني، الاحرام من الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. إحرامنا الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمرات، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس. الترتيب كده صحيح؟ إحرامنا الميقات، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، ليالي التشريق، رمي الجمرات، الحلقة والتقصير، طواف الوداع، الوقوف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس. دي اسمها إيه؟ واجبات الحج. هنكتب بعدها الفرق بين ترك الركن والواجب. الفرق بين ترك الركن والواجب. الفرق بين ترك الركن والواجب أن تارك الركن لا يصح حجه ولا تجزئ عنه الفدية، لا يصح حجه ولا تجزئ عنه الفدية، بل لابد أن يأتي به، بل لابد أن يأتي به. ده تارك الركن. طيب تارك الواجب، أما تارك الواجب يصح حجه وعليه دم، وعليه دم. الدم اللي هو ذبح شاة، لما يطلقوا كده ويقولوا عليه دم يعني عليه ذبح شاة. إنما لو عليه ناقة أو عليه بقرة بيحددوها، بيقولوا عليه ذبح بدنة. إنما لو يقولوا عليه دم يبقى عليه ذبح شاة. يبقى الفرق بين ترك الركن والواجب إن ترك الركن ما ينفعش الحج. ايه من الاركان؟ قلنا اركان حج اربعة، الاحرام نفسه. فلو ان انسان دخل في الحج بدون احرام، هنفهم يعني ايه الاحرام، دخل في الحج بدون احرام اصلا كده ما دخلش الحج. لو ان انسان لم يقف بعرفة ولا لحظة إلى أن أذن الفجر يوم 10 ذي الحجة يوم العيد كده ما خلاص فاتوا الحج وما يعمل إيه؟ يقلبها عمرة يدخل في عمرة. لو أن إنسان لم يطف طواف الإفاضة يعني مثلا واحد راح يحج نسي أو ما كانش عارف ما نسي في الحج المهم ما طفش طواف الإفاضة خالص خلص الحج هناك ورجع بلده رجع بلده هو لا زال محرما لا يزال على إحرامه يعني لا يجوز له أن يلبس ملابس العادية لا يجوز أن يزيل شيئا من شعره لا يقرب زوجته لا يزال محرما وهيدنه لغاية ما يروح يرجع تاني يرجع تاني ويطوف طواف الإفاضة لأنه تارك ركن خلاص كده إيه تاني من الأركان السعي بين الصفا والمروة لو أن إنسان حج لم يسعى بين الصفا والمروة ورجع بلده نقول له إيه حجك غير صحيح لأنك سبت ركن من أركان الحج طب أعمل إيه يا جماعة نقول له واجب عليك تروح وهناك وتسعى بين الصفا والمروة في مسائل تانية بقى طب أنا مش هقدر أروح تاني ما معيش فلوس إن أنا أروح تاني دي مسألة فتاوى بقى هل يدفع شاة أو يدفع ثمن شاة تذبح هناك ولا ما يدفعش دي مسألة فتاوى إحنا بس خلينا في الحكم الشرعي المتفق عليه يبقى ترك الركن لا يصح معه الحج وضحت كده طب ترك الواجب لو واحد ساب واجب من الواجبات السبعة دي نقول له إيه كمل حجك حجك صحيح بس عليك إيه عليك ذبح شاة ذبح شاة دلوقتي إما إن هو يشتريها ويذبحها أو بيديهم فلوس وياخد صدق بإنه ذبح شاة خلاص يبقى كده إيه كمل الحج بتاعه وحجه صحيح وحجه صحيح يبقى ذكرنا عناصر الحج ثلاثة الأولانية شروط وجوب الحج خمسة أركان الحج أربعة واجبات الحج سبعة العنصر الرابع سنن الحج سنن الحج سنن الحج إيه هي سنن الحج؟ هنكتب كده ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة ما عدا الأركان والواجبات فهو سنة يبقى أي شيء يذكر في الحج بعد كده طالما ما ذكرش في الأركان ولا ذكر في الواجبات حكمه سنة وأنا مغمض كده أقول عليه سنة يبقى لما نجي أحفظ إيه؟ وافهم إيه؟ أحفظ الأركان والواجبات حفظت الأركان حفظت الواجبات عرفت الأركان أعمل معاها إيه؟ عرفت الواجبات أعمل معاها إيه؟ الباقي سنة فلو سبت سنة من هذه السنن حكم الحج صحيح وليس عليه شيء العنصر اللي بعده يبقى شروط وجوب الحج أركان الحج واجبات الحج سنن الحج العنصر اللي بعده اللي نعرفه في الحج محظورات الإحرام محظورات الإحرام خلاص كده لما نعرف محظورات الإحرام نكمل وما يجب في كل محظور منها محظورات الإحرام وما يجب في كل محظور منها المحظورات يعني الممنوعات المحظورات بالضاء ممنوعات الإحرام يعني طالما أحرمت بيقولوا برضو تلبست بالنسك نويت النسك الحج أو العمرة كده دخلت بنسك فعليك ممنوعات معينة لو عملت ممنوع من هذه الممنوعات عليك شيء هنعرفه إيش ده يبقى ده اسمها محظورات الإحرام خلاص العنصر ده بعد العنصر ده هندرس الفوات والإحصار الفوات والإحصار الفوات يعني إيه؟ يعني إنسان فاته الحج ماذا عليه؟ بما يفوت الحج معلومة سريعة كده بما يفوت الحج بعدم الوقوف بعرفة يبقى معنى الفوات فوات الحج وقتي فوتني الحج لو ما وقفتش بعرفة لأن عرفة هو الركن الحج الأعظم خلاص لو أنا رحت وصلت مكة قبل الفجر بدقيقة لو أنا وصلت مكة قبل الفجر بدقيقة ليلة عشرة يعني أذن الفجر هيبقى ليلة دخلنا في يوم عشرة لو وصلت قبل الفجر بدقيقة كده لحقت الحج طب لو ما عملتش حاجة قبل كده مش مشكلة طالما لحقت عرفة بدقيقة لحظة ثانية قبل الفجر أنا كده فين أدركت الحج لو أذن الفجر قبل أن أصل إلى عرفة فاتني الحج ده اسمه فوات طيب الكلمة اللي بعدها الإحصار الإحصار يعني المنع من دخول البيت الإحصار يعني المنع من دخول البيت الحبس عن دخول البيت المنع أو الحبس عن دخول البيت كده دي اسمها عناصر الحج عناصر الحج تعالوا نبدا بقى واحده واحده كده. ناخد الاحرام اللي بدا بيه الشيخ، قال الاحرام. يبقى هنبدا احنا باول ركن، اول ركن من اركان الحج الاحرام. يقول الشيخ: باب الاحرام. ايه معنى الاحرام؟ هنكتب جنبه كده: هو نيه الدخول في النسك. الاحرام يعني نيه الدخول في النسك. الاحرام نيه، والنيه محلها القلب، النيه محلها القلب، فدي اسمه نيه الدخول في النسك. يعني انا نويت ان انا ادخل في نسك الحج، نويت ان انا اعمل عمره، ده كده اسمي احرمت. طالما نويت يبقى انا احرمت. ليس معنى الاحرام لبس ملابس الاحرام. تاني، ليس معنى الاحرام ان البس ملابس الاحرام. فلو ان انسان لبس ملابس الاحرام بدون نيه الاحرام كده ما عملش حاجه. ولاحظوا ان الاحرام ده ركن في الحج وركن في الايه؟ في العمره. يبقى الاحرام نفسه معناه نيه الدخول في النسك. الاحرام ركن ولا واجب؟ الاحرام بس ركن ولا واجب؟ ركن. شوف الشيخ بيقول ايه؟ قال: وهو واجب. ازاي الاحرام واجب؟ كمل. قال: وهو واجب من الميقات. الواجب ان احرم من الميقات. يقصد هنا الميقات يعني الميقات المكاني، الميقات المكاني. يعني ايه الميقات المكاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدد اماكن لا بد ان احرم منها، ما ينفعش ان احرم من غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم حدد اماكن لا بد ان احرم منها، لا يجوز الاحرام من غيرها، اللي اسمها المواقيت المكانيه. نكتبها، هنكتب كده: انواع المواقيت نوعان، او المواقيت نوعان. المواقيت نوعان: واحد مكانيه، اثنين زمانيه. المواقيت نوعان: مكانيه، زمانيه. نبدا بالزمانيه لانها سهله. الزمانيه هي شوال وذي القعده وعشرة ذي الحجة على قول الجمهور. عشرة ذي الحجة على قول الجمهور، أو شهر ذي الحجة كله على قول مالك. عشرة ذي الحجة على قول الجمهور، أو شهر ذي الحجة كله على قول الإمام مالك. طيب، دي اسمها مواقيت زمنية. يعني ايه مواقيت زمنية؟ يعني ما ينفعش اعقد الحج انوي الحج قبل ما يدخل عليا شوال، ما ينفعش انوي نسك الحج. طب لو نويت نسك الحج مثلا في 29 رمضان، نويت الحج، اختلف العلماء هل ينعقد ولا لا ينعقد؟ مش موضوعنا. يبقى دي اسمها مواقيت زمنية: شوال، ذو القعدة، 10 ذي الحجة على قول الجمهور، او شهر ذي الحجة كله. نيجي للمواقيت المكانية، هو الشيخ ذكرها في الكتاب بس هنكتبها احنا بالتقدير العصر. المواقيت المكانية هي، طب خلينا ماشيين مع الكتاب، خلينا ماشيين مع الكتاب ونكتب فوق على طول. قال: وهو واجب من الميقات، اللي هو الإحرام، لابد أن أحرم من الميقات، ده واجب. إيه الميقات؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. لم ينقل أنه عد الميقات من غير ما يحرم. ايه المواقيت؟ هيقول لنا: ميقات اهل المدينه، مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد عايز يعمل حج او عمره من المدينه، ميقاته بيبدا منين؟ قال: ميقات ذو الحليفه. ذو الحليفه اسمه دلوقتي ابيار علي. اسم ذو الحليفه الان ابيار علي، ابيار علي. ابيار جمع بئر. يقال ان علي رضي الله عنه حارب الجن عند هذه الابيار وانتصر عليه. يقال، وده غير صحيح، الله اعلم. يعني هذا يقال. فاسمها أبيار علي. أبيار علي بينها وبين مكة كام؟ هنكتب كده: بينها وبين مكة 450 كيلو متر. بينها وبين مكة 450 كيلو متر. هي أبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة. يعني هيوصل لذي الحليفة، هيوصل لأبيار علي، يحرم من عند أبيار علي. ويدن محرم لغاية ما يوصل مكة، يدن محرم قد إيه؟ 450 كيلو. قال: بينها وبين المدينة سبعة أميال، سبعة أميال أو ستة. ذو الحليفة بينها وبين المدينة سبعة أميال، بس ما قليش بينها وبين مكة قديم، بينها وبين مكة 450 كيلومتر، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام. 10 أيام كان اليوم بيمشوا فيه، في اليوم بيمشوا فيه مرحلة، المرحلة 45 كيلومتر أو 50 كيلومتر، إما 45 أو 50، المرحلة بيمشي في اليوم 45 كيلومتر طبعا بسير الإبل بتاعتهم، يمشوا بالنهار 45 كيلو ويستريحوا بالليل، أو يمشوا بالليل 45 كيلو ويستريحوا بالنهار، يبقى بيمشوا في اليوم كام؟ 45 كيلو، 45 في 10 ب 450 كيلومتر، يبقى ده أبعد المواقيت من مكة، ميقات أهل المدينة، ده رقم واحد. رقم اثنين، ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، الآن اسمها رابغ بالغين، رابغ، بينها وبين المدينة 200 كيلو، عفوا بينها وبين مكة 200 كيلو، بين رابغ وبين مكة 200 كيلو. الجحفة ديت هي قرية خربة قرب رابغ، يبقى لما الناس أهل مصر يحرموا من رابغ كده بيحرموا منين؟ من قرية جنب الجحفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها. هو النبي حدد رابغ ولا حدد الجحفة؟ لا حدد الجحفة. طب ليه الناس سبت الجحفة وراحت تحرم من رابغ؟ لأن الجحفة النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل حمى المدينة إليها، كانت في حمى في المدينة، لما هاجر الصحابة من مكة للمدينة أصيبوا بالحمى مش واخدين على جو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانقل حماها إلى الجحفة، يدعو الله عز وجل فقال وانقل حمى المدينة إلى الجحفة، فلا ينزل أحد في الجحفة دي إلا ويصاب بالحمى، حتى إن أحد المشايخ قال أنا ذهبت الجحفة في سيارة فرفض الناس أن ينزلوا في السيارة وقفلين الإزاز بتاعها، ليه؟ يقولون ما نزل فيها أحد إلا أصيب بالحمى، هذه الجحفة قرية خاربة حدش يسكن فيها أبدا، فالإحرام من رابغ، بين رابغ ومكة 200 كيلو، قال وهي قرية خاربة، ليه خاربة؟ فهمنا لأن فيها حمى، قرب رابغ بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، قلنا المرحلة كام؟ المرحلة زمان عندهم 45 كيلو، المرحلة دي إما يمشوها بالنهار ويستريحوا بالليل أو يمشوا بالليل 45 كيلو ويستريحوا بالنهار. قال ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، مش مشكلة طالما أحرمت قبل الميقات، مش مشكلة، المشكلة فين؟ لو أنا أحرمت بعد ما عديت الميقات دي اللي مشكلة بقى. رقم ثلاثة، ميقات أهل اليمن يلملم، اسم يلملم الآن اسمه السعدية، اسمه الآن اسمه السعدية، بينه وبين مكة ليلتان، ليلتان يعني كم كيلو؟ 54 كيلو، بين ميقات أهل اليمن وبين مكة 54 كيلو، وده أقرب المواقيت من مكة اللي هو ميقات أهل اليمن 54 كيلو. طيب ميقات أهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل اسمه الآن السيل الكبير، السيل الكبير، بينه وبين مكة 94 كيلو، بينه وبين مكة 94 كيلو متر. قال على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. طيب نفهم يعني إيه الكلمة دي، المواقيت دي لأهلها ولمن مر عليها، فعشان نفهمها هنكتب كده، ما أنواع الناس بالنسبة للمواقيت، ما أنواع الناس بالنسبة للمواقيت، ما أنواع الناس بالنسبة للمواقيت. في بس ميقات لم يذكره الشيخ اللي هو ميقات ذات عرق، هو يذكره تحت في الفقرة اللي بعدها، نكتبه بمرة، ميقات ذات عرق، ذات عرق ده لأهل العراق، ذات عرق لأهل العراق، بينه وبين مكة 94 كيلو، زي ميقات السيل الكبير، بينه وبين مكة 94 كيلو، اسمه الضريبة الآن، ميقات أهل العراق اسمه الضريبة، بينه وبين مكة 94 كيلو. المهم نحفظ ميقات بتاعنا، ميقات رابغ لأهل مصر بينه وبين مكة 200 كيلو، ميقات أهل المدينة، إن بعضنا ممكن يروح المدينة الأول يعمل عمرة ولا حاجة، ينزل على المدينة الأول، فإذا نزل على المدينة هيحرم من ميقات أهل المدينة اللي هو ميقات أبي يرعى. خلاص كده؟ نيجي للسؤال بتاعنا، ما أنواع الناس بالنسبة للمواقيت؟ الإجابة ثلاثة أنواع، أنواع الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة، واحد، من ميقاته، من كان ميقاته، أو عفوا من كان منزله دون الميقات، من كان منزله دون الميقات. من كان منزله دون الميقات، يعني دون الميقات، يعني منزله بينه وبين الميقات. من كان منزله دون الميقات يعني من كان منزله بينه وبين بين الميقات وبين مكة، بين الميقات وبين مكة، يعني في النص. يعني واحد مثلا، خلينا في ميقات أهل المدينة، واحد ساكن ما بين أبي يار علي وما بين مكة في النص، دول اسمهم إيه؟ اسمهم أهل الحل. أهل الحل اللي هو أول نوع من أنواع الناس بالنسبة للمواقيت، أهل الحل، من كان منزله بين الميقات وبين مكة، خلاص كده؟ ده ميقاته يحرم منين؟ الشيخ قال فميقاته منزله، ميقاته منزله، يعني لو واحد ساكن ما بين الميقات وما بين مكة في النص عايز يحرم، هيحرم ازاي؟ يحرم بالحج او العمره. نقول له ايه؟ نقول له ارجع الميقات. يعني مثلا واحد ساكن على بعد مكه 10 كيلو، يعني بينه وبين مكه 10 كيلو، خلاص كده؟ وبينه وبين المدينه حوالي 400 وكام؟ 440 كيلو. هنقول له عشان تحرم بالحج ارجع لميقات المدينه، ده هو بينه وبين مكه 10 كيلو، نقول له ارجع 440 كيلو، فميقاته طالما في النص ميقاته منزله، بيحرم من منزله، خلاص كده؟ يحرمون بالحج والعمره من مساكنهم، من منازلهم، خلاص كده؟ وضحت؟ اثنين انواع الناس. النوع الثاني اهل الحرم، اهل الحرم وهم الذين يقيمون بمكه، وهم الذين يقيمون بمكه سواء كانوا من اهلها، يعني واحد مكي سعودي اصلا، او من غير اهله، واحد زينا رايح في عمل في مكه، او رايح زيارة وقعد في مكة، أو عمل عمرة مثلا في شوال في ذي القعدة ودنه قعد في مكة ودخل عليه الحج، ده اسمه أهل الحرم، هم الذين يقيمون بمكة سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم، ميقاتهم من مساكنهم، ميقاتهم من مساكنهم. هذا بالنسبة للحج، هذا بالنسبة للحج. يبقى لو واحد قاعد في فندق في مكة ودخل إلى الحج يحرم منين؟ من الفندق بتاعه، يغتسل ويقول لبيك اللهم حجة ويتوكل على الله، ده بالنسبة للحج. أما العمرة فيحرمون من أدنى الحل، من أدنى الحل، أدنى الحل يعني أقرب مكان للحل، الحل يعني خارج حدود الحرم، يشوفوا أقرب مكان خارج الحدود، خارج حدود الحرم ويروحوا يحرموا منه، اللي هو الناس دلوقتي بتحرم منين؟ من التنعيم. في ميقات تاني او في مكان تاني قريب من مكه اسمه الجعرانه، بس المشروع عند الناس التنعيم، فلازم يطلع بره الحرم ويحرم من هناك ويرجع تاني على الحرم. دول مين؟ دول اهل الحرم. يبقى ميقاتهم منين؟ مساكنهم. طيب اللي بينهم، اللي مساكنهم، اللي منازلهم بين الميقات وبين مكه اللي في النص، ميقاتهم منين؟ برضه من مساكنهم. فاضل مين؟ رقم ثلاثة اسمهم الآفاقيون. الآفاقيون، فا الآفاقيون يعني هم الذين جاءوا من الآفاق، زينا كده جايين من مصر رايحين مكة، هم الذين جاءوا من الآفاق. فميقاتهم هو ما حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ميقاتهم منين؟ من المواقيت المحددة. فميقاتهم وما حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مواقيت محددة، يعني فميقاتهم هي المواقيت التي حددت في الشرع. يبقى أنواع الناس بالنسبة للمواقيت ثلاثة، أول نوع الناس اللي في النص، ثاني نوع الناس اللي في الحرم داخل الحرم، ثالث نوع الناس اللي خارجين عن الميقات خالص، بعيدين عن الميقات، ميقاتهم لما يمروا على الميقات يحرموا منه، خلاص كده؟ طيب انتهينا من دي، نقرأ الفقرة دي هنا. بيقول الشيخ في الكتاب ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. دول مين بقى؟ اللي في المنتصف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا اللي هو قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن. يعني إيه كلمة هن لهن؟ يعني هن لمن كان مقيم في الميقات. واحد مقيم في الميقات ده هيحرم من إيه؟ منه. طيب ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طب واحد أنا مريت على الميقات ده ولا مش من أهل الميقات هأحرم منه، ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك، يعني دون ذلك يعني في المنتصف، مهله من أهله، فمهله من أهله يعني مهله يعني ميقاته من مسكنه من منزله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. يبقى الحديث ده ذكر الأنواع الثلاثة ولا ما ذكرش؟ ذكرها، ذكر أنواع الثلاثة. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ده النوع الأول اللي هو من الآفاقيين. النوع الثاني من كان دون ذلك فمهله من أهله اللي هم في المتصف. النوع الثالث أهل مكة. قال ومن لم يمر بميقات. طب واحد جاي من بلاد بعيدة زي البلاد الغربية، الأجنبي جاي من أوروبا من أمريكا، ملوش ميقات، هيمر هيحرم منين؟ قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا هذا أقربها منه. يعني بنشوف أقرب ميقات قصاده يحرم منه. طبعا دي معروفة دلوقتي على الخرائط معروفة. فاللي طالع بعثة الحج مثلا من أوروبا من أمريكا من غيره، بعثة الحج بيبقى عارف إيه الميقات اللي هيمروا عليه ويقول لهم أحرمه. لما نحاز الميقات، يعني إيه نحاز الميقات؟ يعني قصاده، يعني مش لازم يروحوا عند الميقات ويحرموا من الأرض دي من المكان ده، لما يجي قصاد الميقات ده. قال إذا حاذ أقربها منه، بقول عمر رضي الله عنه انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ من طريقكم، رواه البخاري. ومن لم يحاذي ميقاتا، طب واحد جاي من بلاد بعيدة وما فيش ولا ميقات هيمر عليه ولا قصاده، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين. مرحلتين يعني كام؟ 90 كيلو أو 94 كيلو. ليه؟ قال لأنه أقل المواقيت، أقل المواقيت. قال مرحلتين، مع أن أقل المواقيت كام؟ 54 كيلو، اللي هم مين؟ أهل اليمن اللي هو السعودية، 54 كيلو. المهم قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة، على الأربع مواقيت يعني، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. فاضل ميقات خامس اللي هو ذات عرق، وذات عرق ميقات أهل المشرق. أهل المشرق يعني العراق. في قول الأكثر قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، أنه يحرم من الميقات لو أحرم من ذات عرق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل العراق ذات عرق. هم العلماء اختلفوا هو من اللي حدد ميقات أهل العراق. اختلفوا ليه؟ قالوا لأن العراق ما كانتش فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانتش مفتتحة في زمن النبي، ما كانتش لسه فتحت. فازاي النبي حدد العراق ولم تحدد ولم تفتح بعده؟ فقالوا لا، الصحيح أن النبي هو الذي حدد. اختلفوا هل النبي اللي حددها ولا عمر؟ فالصحيح زي ما قدمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. المهم نحفظ أن المواقيت كام؟ 5. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه. إيه حديث عائشة اللي هو رواه أبو داود والنسائي؟ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ووقت عمر رضي الله عنه أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. لسه قايلينه دلوقتي اللي هو لما قالوا انظروا حذوها من قديد، فقالوا هو مين اللي وقت، عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا، اللي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فوقت فوافق توقيته توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وده هذا ليس غريبا على عمر، فكم له من الموافقات للشرع. يعني عمر رضي الله عنه يحكم بحكم في الشرع فيوافق حكمه حكم الشرع، وده معروف. قال وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. هذا من الإقناع، كتاب الإقناع لأبي موسى الحجاوي، إقناع لأبي موسى الحجاوي. طيب وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق، وده إسناده صحيح لأن أنس كان مقيم في البصرة يعني في العراق. وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، ودي قرية من قرى المدينة على 3 أيام قريبة من ذات عرق. المهم وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، بس ده ضعيف. حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو احوط من ذات عرض، يعني هو قبل ذات عرض. خلاص كده فهمنا المواقيت. يبقى المواقيت كم نوع؟ نوعين، زمنيه ومكانيه. المواقيت الزمنيه شوال وذو القعدة العشر الاوائل من ذي الحجه على قول الجمهور، او شهر ذي الحجه كله على قول الامام مالك. المواقيت المكانيه كم؟ خمسه. فهمناها بالكيلومترات. تعالوا بقى نشوف احكام المواقيت دي. قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون، يعني لو انسان مجنون واراد ان يحرم لا ينعقد، المجنون ما ينفعش. او الاغماء، طب لو هو مغمى عليه وهنمر على الميقات، يعني هو كان قبل الميقات كويس جدا مفيش حاجه، جينا على الميقات فاغمي عليه قبل الميقات الا ينعقد الاحرام ما ينفعش. او السكر، انسان سكر اما باختياره او بدون اختياره، شرب شيئا مسكرا وهو لا يعلم مثلا فسكر وعد على الميقات، قال لا ينعقد احرامه. ليه؟ لعدم وجود النيه منهم، لانه ما نواش. فطالما لم ينوي لا ينعقد احرامه، وطالما لم ينعقد احرامه ماذا سيفعل؟ يبقى عليه ان يحرم. هيحرم ازاي؟ طب انسان مجنون او انسان مغمى عليه، خلينا في المغمى عليه، انسان اغمي عليه، جينا عند الميقات اغمي عليه، هنعمل ايه؟ هنستنى لغايه ما يفيق ولا نعمل ايه؟ والله لو انتظرنا الى ان يفيق او فاء هو واحرم من الميقات خير وبركه. طب القافله لازم تمشي، الاتوبيس لازم يمشي، هيمشي معاه، يمشي معانا عادي. وبعد كده ما نوصل، طب وصلنا مكه، نقول له اذهب الى اقرب ميقات فاحرم منه، ارجع لميقات احرم منه. طب مش هعرف ارجع لميقات احرم منه، هنقول له خلاص احرم من مكانك وعليك دم، لان هنا ما احرمش من الميقات، هو سيحرم، هو خد بالكم سيحرم، يعني سياتي بالركن، صح كده؟ سيحرم، هو ما احرمش من الميقات بس سيحرم في مكه. الواجب ايه هو؟ الواجب عليه ان يحرم من الميقات، نقول له ارجع للميقات، لا مش عارف ارجع، خلاص احرم من مكانك وعليك دم، لانك فاتك ايه؟ فاتك واجب، اللي هو ايه الواجب؟ الاحرام من الميقات. خلاص كده؟ يبقى لا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون، مع وجود الاغماء، مع وجود السكر، لعدم وجود النية منه. طيب، واذا انعقد الاحرام، لو واحد احرم من الميقات ينفع يبطله؟ قال واذا انعقد الاحرام لم يبطل الا بالرده. يبقى ايه مبطلات الاحرام؟ الاحرام لا يبطل، يعني الحج لا يبطل، العمره لا تبطل الا بالرده، الا بما يبطل به الاسلام. الدليل لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. الالفاظ في الحج دقيقه، هل الحج يبطل ولا يفسد؟ الاجابه الحج يفسد، لا يبطل الا بشيء واحد بس. فلما اجي اقول مبطلات الحج، اقول مثلا مبطلات الحج الجماع، هذا خطا، هذا ليس مبطل، هذا اسمه مفسد. فالذي يبطل به الحج شيء واحد فقط. يبقى نكتب سؤال كده، ما هي مبطلات الحج؟ ما هي مبطلات الحج؟ الاجابه الرده فقط لا غير. مبطلات الحج الرده فقط لا غير. طيب، لكن يفسد، يعني بيقول الاحرام يفسد. طب ايه اللي بيفسد الاحرام؟ قال يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. هنفهم يعني ايه التحلل الاول بعدين، بس نفهمها كده، قبل التحلل الاول، لان عشان نفهم كلمه التحلل الاول لازم نشرح اصلا هو الحج بيعمل ايه، الحج بيبدا ازاي عشان نوصل للتحلل الاول ده. وفي تحلل ثاني، ايه الفرق بين التحلل الاول وتحول التحلل الثاني؟ عشان نشرح كلمه التحلل الاول يبقى هنخش في موضوع الحج كله، هنعديها بس نفهمها نعرفها بس. ان يفسد الحج وقت ايه؟ بالوطء بالجماع قبل التحلل الاول. يبقى نحفظها كده او نكتبها سؤال، بما يفسد الحج؟ بما يفسد الحج وماذا عليه لو افسده؟ بما يفسد الحج وماذا عليه لو افسده؟ يفسد الحج بالجماع قبل التحلل الاول ازاي؟ قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد. اجمعوا، خدوا بالكم الالفاظ، اجمعوا على ان الحج، يبقى اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع، مش مفسد الحج. يعني ايه؟ يعني لو ان انسانا فهو وهو محرم، المحرم زي ما هندرس في محظورات الاحرام، ما ينفعش يقص شعره، ما ينفعش يحلق وهو محرم، ما ينفعش يقص اظافره، ما ينفعش يلبس طاقيه، ما ينفعش يحط طيب، ما ينفعش يصطاد صيدا وهو محرم. دي كلها من محظورات الإحرام. لو إن إنسان حلق شعره وهو محرم هل فسد حجه؟ لا ما فسدش، نقول له ارتكبت محظورا من محظورات الحج، خلاص كده؟ طيب لو أن إنسانا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول، نقول له أفسدت الحج ولا أبطلته؟ لا أفسدت الحج، لا يبطل إلا بالردة. لو أن إنسان في الحج ارتد والعياذ بالله، كفر بالله عز وجل، سب الدين وهو في الحج، تلاقي العملية زحمة والحر شديد والناس مثلا راحة جاي عليه، فخرج عن شعوره فسب الدين، فماذا حكمه؟ حكمه بطل حجه. عليه أنه يعمل إيه؟ بطل، بطل حج، لأنه هو يذهب يحرم من جديد ويبدأ مناسك الحج من جديد، يعني اللي فات ده ما ينفعش. طب لو كان فاتوا الوقوف بعرفة، لو هو ارتد بعد الوقوف بعرفة، نقول له إيه؟ راحت عليك حج كده، راح عليك، ضاع عليك السنة دي. إنما قبل الوقوف بعرفة نقول له ارجع تاني، كل اللي انت عملته عيده من تاني. ده لو إيه؟ لو ارتد. طب بالنسبة لمين؟ احنا كلامنا مين؟ في من أفسد حجه. يبقى ما الذي يفسد الحج؟ الجماع قبل التحلل الأول. فكل ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الإجماع، والأصل فيه يعني دليله ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف ولا يبطل. حتى الشيخ بالكتاب يقول ولا يبطل، لو جامع قبل التحلل الأول ما يبطلهوش. طب ماذا عليه بقى؟ الإجابة هو بل يلزم إتمامه والقضاء. لو أفسد الحج بالجماع قبل التحلل الأول نقول له إيه؟ نقول له كمل حجك، واجب عليك أن أنت تكمل الحج، وإيه كمان؟ تكمل الحج ده، والسنة الجاية إن شاء الله عليك قضاءه، عليك ترجع تاني تجيب حجة تانية، الحج السنة دي ما ينفعش، بس عليك أن أنت تكمل السنة دي وبس كده. نقول له لا، وعليك بدنه، بدنه يعني عليك ذبح جمل، عليه أن يذبح جملا. يبقى عليه ثلاثة أشياء. السؤال بيقول بما يفسد الحج وماذا عليه لو أفسده؟ بما يفسد بالجماع قبل التحلل ماذا عليه؟ اللي عليه واحد إتمام الحج، اثنين قضاؤه من العام القابل، السنة الجاية إن شاء الله نقول له عليك تقضي حج آخر، ثلاثة عليه ذبح بدنة، مش شاه، ذبح بدنة. طب وإن كانت زوجته نفس الكلام، وزوجته نفس الكلام، عليها برضو إتمام الحج معه وقضاء الحج من قابل يعني السنة الجاية، وعليها هي الأخرى ذبح بدنة، يبقى هو عليه واحدة وهي عليه واحدة. الدليل قال روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، كل الكلام ده روي عن عمر اللي هو الإتمام والقضاء. طب نقرأ كده مما روي عن عمر إيه؟ روي عن عمر أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما، يعني يكملوا الحج زي ما هو حتى يقضي حجهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدي، الهدي اللي هو ذبح شاة، ذبح بدن عنه. وقال علي رضي الله عنه فإذا أهل بالحج عام قابل، يعني لو جوم السنة الجاية الرجل وزوجته يحجوا السنة الجاية، تفرقا حتى يقضي حجهما، يتفرقا ده الواحد في مكانه ودي الواحدة، حتى لا يقع في المحظور تاني. وابن عباس ورد عنه أنه سئل في رجل وقع على امرأته ومحرم فقال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، هتسافروا بعد ما تخلصوا الحج السنة دي ارجعوا تاني، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. ده اللي ورد على الصحابة في مسألة إيه؟ لإفساد الحج. قال لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فيقولوا ما احنا أتممنا السنة دي اهو، ما احنا أتمناه بس أتممته فاسدا، فعليكم اللي انت ترجعوا تالي السنة الجاية. ويقضي من قابل، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. سيب حضراتكم دقيقتين راحة قبل أن ندخل في أنواع النسك. بالنسبة للورقة اللي جات لي في مناسك الحج هي صحيحة إن شاء الله ما فيش فيها مشكلة، ولو ممكن تصوروها ونبقى نشرحها فتدينا تصور عام عن الحج، يعني نقرأها إن شاء الله تدينا تصور سريع عن الحج، وبعد كده لما مشينا بالكتاب يبقى إحنا متصورين الموضوع اللي هو ورقة دليل الحج اليوم. لا بأس. سؤال يقول: بالنسبة لتقصير المرأة، هل يجب أن تقصر من كل أطراف شعرها أم يكفي الأخذ فقط من أي طرف؟ يكفي من أي طرف، أن تأخذ شيء من الأنامل أي طرف، تأخذ شيء على قدر الرمولة يعني. طيب، بالنسبة للمبيت في منى، هل للمتعجل أن يترك الحرم ويذهب يبيت في مكان حل أم هذا غير صحيح؟ لا، المتعجل إذا خرج سيخرج من الحرم تماما، يعني المتعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا تعجل يعني خلص يومين رمي يومين ويمشي ما يبيتش يوم الثالث، لو غربت عليه الشمس اليوم الثالث يعني دخل اليوم الثالث أذن عليه المغرب، أذن عليه المغرب بدون باختياره، وإلا لو كان راكب الأتوبيس وعشان الزحمة ما لحقش لغاية ما أذن عليه المغرب خلاص هو كده متعجل، فإذا تعجل خلاص يعني هيبيت في أي مكان، يبيت في أي مكان فكده خلاص خلص حجه، يعني ممكن يرجع وما يرميش اليوم الثالث يعني. إذا سافر الرجل عمره وسيمكث في مكان يومين فقط فأدى عمره في اليوم الأول فليجوز أن يدي عمره أخرى في اليوم الثاني عن أبيه؟ المسألة اتكلمنا فيها وقلنا إن هي جائز، إن لو أنا رحت عملت عمره هل إن أنا أعمل عمره عن الأب والأم أو غيره من الناس؟ من ناحية الجواز جائز، ولكن خلاف السنة إن أنا في عمرة واحدة أو في سفر واحد زي عمرة رمضان مثلا أو في أي شهر من الشهور أعمل عمرة عن نفسي وأروح للتنعيم وأعمل عمرة تانية، وتاني يوم أعمل عمرة تالتة، وتالت يوم أعمل عمرة رابعة، يعني ممكن في العشر أيام اللي عيدهم أعمل عشر عمرات. هل ده جائز؟ من ناحية الجواز جائز، ولكن خلاف السنة، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف إن هو إيه في سفرة واحدة يعمل كذا عمرة. طب لو أنا رحت لميقات، يعني أنا لسه دارسين مواقيت أهو، فخلصت العمرة بتاعتي رحت عشان أعمل عمرة شرعية، رحت لميقات المدينة ورحت راجع تاني، رحت لميقات اليمن مثلا اللي هو 54 كيلو ورحت راجع تاني، خلاص دي مفيش فيها مشكلة، يعني أنا وصلت لميقات. واضحة؟ إنما الأفضل واللي موافق للسنة أنها عمرة واحدة في السفرة الواحدة. طب نكمل. وصل الشيخ في الكتاب قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. هيتكلم عن أنواع النسك، نكتب سؤال كده: ما أنواع وما معنى كل ما أنواع النسك وما معنى كل نوع؟ دي شرحناها المرة السابقة، اقرأها تاني. أنواع النسك ثلاثة. قال: أول شيء يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، يبقى أفضل أنواع النسك التمتع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، يعني آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع، أو ينوي الإفراد ده رقم اثنين، أو ينوي القران ده رقم ثلاثة. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: قمنا عفوا، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما. الحديث في الصحيحين متفق عليه. هيشرح بقى يعني إيه التمتع، يعني إيه الإفراد، يعني إيه القران. قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لسه مخلصين أشهر الحج، يعني أشهر الحج شوال ذو القعدة ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، يعني يحرم في شوال مثلا، خلينا في اللي احنا ايه القريب اللي احنا ممكن نعمله، يعني واحد هيروح يعمل عمرة في أول ذي الحجة هو رايح للحج بس نوى التمتع، فبيوصل للميقات، ميقات أهل مصر الرابغ، فبيجي عند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة، بس خلاص كده، ويدخل مكة يخلص العمرة بتاعته في ساعتين ثلاثة زي ما يخلصها، وبعد كده يلبس الملابس العادية خلاص وبقى إنسان عادي تماما. مثلا وصل مكة في يوم واحد ذي الحجة، اثنين ذي الحجة، ثلاثة ذي الحجة، قبل كده بعد كده، خلص هو العمرة بتاعته، بعد ما خلص العمرة بتاعته أصبح إنسان عادي جدا بينتظر إلى أن يأتي يوم ثمانية ذي الحجة اللي هو يوم التروية، وهو في الفندق بتاعه في مكان إقامته يغتسل ويلبس ملابس الإحرام ويقول إيه: لبيك اللهم حجا كده في النص. إيه اللي عمله في النص كده؟ اسمه إيه؟ تمتع. تمتع، فده اسمه التمتع. يعمل عمره ويخلصها وبعد كده لما يجي ايام الحج يدخل في الحج اسمه متمتع. ده اللي الشيخ بيقوله، ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمره من اهل الافاق، من اهل الافاق يعني منين؟ من اهل البلدان الاخرى خارج الحرم. من اهل بعمره في اشهر الحج من الميقات وقدم مكه ففرغ واقام بها، يشترط اللي يعمل عمره ومتمتع يدن في مكه. يعني مثلا واحد عمل عمره بشوال ورجع بلده جه مصر خلاص كده، وهيجي تاني على الحج نقول له انت كده متمتع؟ لا مش متمتع. فيشترط في المتمتع شرطين: الشرط الاول ان تكون العمره في اشهر الحج، الشرط الثاني ان يمكث في مكه، الشرط الثالث ان يحج من نفس السنه. يبقى الشرط الاول في المتمتع ان تكون العمره في اشهر الحج، عمل العمره بشوال في زلطان. الشرط الثاني ما يروحش بلده، ما يرجعش وطنه تاني، اذا انه مقيم في مكه خلاص كده. ثم اذا اتى اشهر الحج، اذا اتى وقت الحج حج. الشرط الثالث ان يحج من نفس العام، والا ممكن واحد يقول انا ايه، انا اعمل عمره السنه دي في شوال او في ذي القعده او في ذي الحجه واروح بلدي اعمل الحج السنه الجايه، يبقى انا كده متمتع. اقول له لا، الحج والعمره يكونوا بنفس السنه بسنه واحده. فده اللي الشيخ بيقول: اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمره من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات، يعني اهل من الميقات، وقدم مكه ففرغ، يعني فرغ من الايه، من العمره، واقام بها يعني اقام بمكه، وحج من عامه نفس السنه، انه متمتع. طب المتمتع ده ماذا يجب عليه؟ قال: وعليه الهدي ان وجد، والا فالصيام. عليه الهدي ذبح شاة، وده اسمه هدي شكر لله سبحانه وتعالى، هدي شكر ان ربنا وفقه لنسكين في سفر واحد يشكر ربنا، هدي شكران، هدي شكر لله سبحانه وتعالى. قال: والا فالصيام. طب لو ما معهوش فلوس، ما معلوش مثلا 1000 ريال 1000 ونص ثمن شاة يذبحها، فعليه الصيام. الصيام بيكون ازاي؟ 3 أيام في الحج، يصوم 3 أيام هناك ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، 10 أيام يعني. ده مين؟ المتمتع. نيجي للنوع الثاني الإفراد. إيه معنى الإفراد؟ هو أن يحرم بالحج بس، يعني وصل عند الميقات، عند ميقات رابغ وقال لبيك اللهم حجا بس، وصل يوم 1 ذي الحجة، يوم 2 ذي الحجة، يوم 3 ذي الحجة، قبل بعد بيعمل ايه؟ هيدخل في مناسك الحج، بيطوف ويسعى ان اراد ان يقدم السعي، المهم ان هو محرم يعني. وصل يوم ذي الحجه، ويوم 1 ذي الحجه بيعمل ايه؟ بيظل على احرامه. يبقى مش زي المتمتع، المتمتع ده بيستفيد ان هو بيتمتع في النص، انما المفرد يظل على احرامه لابس ملابس الاحرام، والمراه تظل على احرامها ممنوعه من محظورات الاحرام. خلاص كده؟ الى ان ياتي ايام الحج ويدخل في مناسك الحج ويخلص الحج بتاعه. قال: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه، بعد ما يخلص الحج خالص عايز يعمل عمرة يعمل عمرة، يحرم بالعمرة. فده اسمه إفراد. طب ليه مش اسمه قران؟ هو عمل حج وعمرة بعد الحج، مش اسمه قران لأنه ما عملش الحج والعمرة في وقت واحد، ده هو أفرد الحج، عمل الحج فقط، ده اسمه مفرد. النوع الثالث القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني يجي عند الميقات يقول إيه؟ لبيك اللهم حجا وعمرة، نفس الكلام اللي بيعمله المفرد هيعمله القارن. وصل مثلا يوم 1 ذي الحجة يطوف ويسعى، وبعد كده يظل على إحرامه، خلص مثلا الطواف بالسعي بساعتين، وهو في يوم 1 ذي الحجة بيدن على إحرامه لابس ملابس الإحرام لغاية ما يأتي يوم 8 ذي الحجة ويدخل في مناسك الحج. قال: هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، دي حالة من أحوال الإحرام، من عند الميقات يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يحرم بالعمرة، حالة تانية من أحوال القران، يجي عند الميقات يقول لبيك اللهم عمره، وبعدين طول ما هو ماشي في الطريق عمال يشاور نفسه، طب ما انا بدل ما اعمل عمره الاول واتمتع، طب ما ادخل الحج مع العمره. طيب، هو ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، دخل مكه قبل ما يطوف، قبل ما يطوف، او خدوا بالكم هو كان داخل بنيه الايه؟ العمره. نرجع تاني للقارن، دي صوره تانيه من صور القران. الصورة الأولى إيه؟ من البداية من عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، خلاص ده استريح. الصورة الثانية قال لا، من عند الميقات إيه؟ لبيك اللهم عمرة، يبقى كان هيعمل إيه؟ متمتع، كان هيتمتع، يعمل عمرة ويتمتع. فقال لا، أنا مش عايز أتمتع، أنا عايز أخليني قارن. فقال من عند الميقات لبيك اللهم عمرة، طول ما هو ماشي في الطريق عمال يشاور نفسه، لغاية ما وصل مكة، قبل ما يطوف قال طب ما انوي الحج مع العمره دي ينفع؟ ينفع. طب ما لسه ما بداش بالطواف، طالما لم يشرع في طواف العمره فدخل الحج على العمره. قال ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه. اسمه ايه برضه؟ اسمه قارن. الدليل قال لحديث جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة الوداع هي حجة واحدة سنة 10 هجرية، أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم، يعني أنتوا عملتوا عمرة؟ أعمل عمرة خلاص، حلوا من الإحرام بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، وأقيموا حلالا يعني تمتعوا، يعني خليكم كده متمتعين حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. خلاص كده اجعلوها متعة، يعني خليكم متمتعين، اعملوا العمرة واحلوا منها وبعد كده ادخلوا في الحج. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ده؟ احنا واحنا جايين قلنا لبيك اللهم حجا، ما قلناش لبيك اللهم عمرة. ازاي يا رسول الله خلينا نعمل عمرة؟ احنا ما قلناش لبيك اللهم عمرة، ده احنا قلنا لبيك اللهم حجا، كنا جايين مفردين. فقال افعلوا ما امرتكم به، فلولا أني سقت الهدي. سقت الهدي يعني كلمة سقت الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان جايب معاه هدي، كان جايب معاه ذبائح من المدينة، كان جايب معاه بدن جمال يعني من المدينة يهديها للبيت تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فقال لو أن فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثلما أمرتكم به. لفعلت إيه؟ عملتها عمرة يعني. طب إيه اللي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما كان يعمل عمرة ومعاه الهدي مفيش مشكلة. قالوا لا، النبي بيكمل اهو. قال ولكن لا يحل مني حرام، يعني ما ينفعش أحل من إحرامي حتى يبلغ الهدي محله. إيه محل الهدي؟ الذبح. الذبح وقت إيه؟ يوم النحر يوم 10. فبيقول ما ينفعش إن أنا أقلب لعمرة طالما معايا الهدي. أنتوا مش معاكوا هدي؟ لا ما معناش هدي، خلاص اقلبوها عمرة. متفق عليه. تاني يبقى سورة القران، القران له سورتين، السورة الأولى لبيك اللهم حجا وعمرة مع بعض، السورة الثانية من عند الميقات لبيك اللهم عمرة، وإذا إنه ماشي قبل ما يطوف بالبيت يقول إيه؟ يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ينفع؟ ينفع. طيب في سورة بقى مش غير صحيحة في القران، إيه هي؟ فإن أحرم به، يعني من عند الميقات قال لبيك اللهم حجا، يبقى كان مفرد ولا قارن كده؟ كده مفرد. ثم بها يعني راح مدخل عليها العمرة، هو دخل بنية الحج، فقال طب ما بدل ما أخليها مفرد خليني قارن، هو نوى الحج الأول، وقبل ما يطوف قال طب ما خليها عمرة معها، قال لك لم يصح. فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ليه لم يصح؟ قال ولم يصل قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه وأبو الأثرم، قال لأنه لم يرد به أثر، يعني بنقول الاثر ما وردش بكده، اللي انت تدخل حج على عمره، عمره على حج، ما وردش اللي انت تدخل العمره على الحج، انما اللي ورد ايه؟ عمره تدخل عليها حج، انما ما وردش حج تدخل عليها عمره. قال ولم يستفد به فائده بخلاف ما سبق، ويبقى على احرامه بالحج. يعني عايز اقوله انت كده ايه؟ مفرد، طالما ان انت نويت الحج من البدايه بس يبقى انت مفرد. الصحيح انه يجوز ان يدخل الحج على العمره او العمره على الحج، يعني ما فيش مانع، خلافا لما ذكره الشيخ. تاني الصورة تاني، لو أن إنسان قال لبيك اللهم حجا طول ما هو ماشي في الطريق، قال طب ما أنا مسافر ودفعت 50,000 مثلا، بدل ما أرجع بحج واحد طب ما أرجع بحج وعمرة، فقال لبيك اللهم حجا طول ما هو ماشي، ماشي قبل ما يطوف بالبيت قال لبيك اللهم حجا وعمرة، دخل إيه على إيه؟ دخل العمرة على الحج. ينفع؟ على كلام الشيخ ما ينفعش، على الصحيح ينفع. طب الصورة اللي قبل كده، لا ده هو كان ناوي لبيك اللهم عمرة طول ما هو ماشي، قبل ما يطوف قال لبيك اللهم عمرة وحجا، يجوز؟ يجوز. الشيخ قال لي ما فيش فيها مشكلة، هو منع الصورة الثانية، احنا بنقول له على الصورتين صحيحتين. يبقى أنواع الإحرام كم؟ ثلاثة، مفرد قارن متمتع. مين اللي عليه هدي؟ المتمتع والقارن. هنكتب كده، من عليه هدي هو المتمتع والقارن فقط، ده اللي عليه هدي يذبح شاه، لأن المتمتع والقارن عمل عمرة وحج في سفرة، في سفرة واحدة. أما المفرد ليس عليه هدي شكر، إنما لو المفرد ارتكب محظور من محظورات الإحرام عليه هدي جبران. هنفهم بعد كده أنواع الهدي إن شاء الله. طيب نكمل بيقول إيه؟ ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. يعني أحرم وأطلق، يعني واحد لبيك اللهم لبيك من عند الميقات كده، قال لبيك اللهم لبيك، إيه يا عم الحاج لبيك إيه؟ ما حددتش أنت عند الميقات دلوقتي، حدد أنت عايز عمرة ولا حج، أنت عايز مفرد ولا قارن ولا متمتع. قال ما أنا ما نقولش حاجة، أنا قلت لبيك اللهم لبيك بس، ما نقولش حاجة. طب قبل ما يطوف بالبيت نقول له إيه؟ إنه يحدد بقى أنت عايز إيه؟ ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء براحته، عايز تبقى مفرد براحتك، عايز تبقى قارن براحتك، عايز متمتع براحتك، وما عمل قبل فلغو، أي حاجة عملها قبل كده مش محسوب. لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، يعني ينتظر القضاء يعني القضاء من الله سبحانه وتعالى، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. إسناده صحيح مرسل عن طاووس، ده مرسل عن طاووس. المهم يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم من أحرم وأطلق؟ ما حكم من أحرم وأطلق؟ دي صورة من صور الإحرام، الإحرام مطلقا. في صورة تانية من صور الإحرام اسمها التعليق، تعليق الإحرام. يعني قال وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان. نضرب مثال، واحد مثلا خرج من مصر، له واحد زميل خرج مثلا أو سيحج من السعودية، ما هش عارف صاحبه هيحج إزاي، وما كانش فيه تليفونات عشان يسأله ولا فيه أي وسيلة من وسائل الاتصال، ما هش عارف هيحج إزاي، فقال من عند الميقات اللهم إني أهللت بما أهل به فلان، أو لبيك اللهم لبيك كما أهل فلان، خلاص كده؟ أو نوى في قلبه التلبية سنة، خدوا بالكم إن التلبية سنة، كلمة لبيك اللهم لبيك إحنا ذكرناها في الأركان؟ لا، ذكرناها في الواجبات التلبية؟ لا، يبقى حكمها سنة. واحد في قلبه كده نوى في قلبه أنا سأحرم زي إحرام فلان، ينفع؟ ينفع، لذي اسمها الإحرام على التعليق. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان يصح، لحديث أنس رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن فقال بما أهللت يا علي، انت جاي من اليمن نويت إيه وانت جاي من اليمن وعديت على ميقات أهل اليمن نويت إيه؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت كده إيه؟ اللهم إني أهللت كما أهل رسولك، فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه، يعني اعمل زيي، طالما أهللت زيي يبقى أنت أدنك زيي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه إيه؟ قارن. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان قارنا، والعلماء اختلفوا فيه، يا ترى هو كان مفرد، يا ترى كان قارن، يا ترى كان متمتع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، اختلفوا فيه. الصحيح أن حج النبي كان قارنا. طيب يبقى أخذنا كده صورتين من صور الإحرام، الإحرام مطلقا والإحرام معلقا. قال ولكن السنة، سنة يبقى حكم اللي جاي ده سنة، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، دي السنة، أنت عايز نسك أنا عايز نسك، عين أنت عايز إيه، دي السنة، لقول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة، يبقى محددينه، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفقون عليه. السنة الثانية يبقى دول سنتين، السنة الأولى علموا عليها كده، السنة الأولى لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، دي السنة. السنة الثانية وأن يشترط، دي سنة تانية، فيقول إيه؟ اللهم إني أريد النسك الفلاني، يعني اللهم إني أريد العمرة مثلا، اللهم إني أريد الحج والعمرة مثلا، اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ده اشتراط؟ لا، لسه الاشتراط جاي. قال ويقول كده وإن حبسني حابس، يعني وإن منعني مانع فمحلي حيث حبستني، أو فمحلي حيث حبسني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، ده اسمه إيه؟ الاشتراط في الحج أو العمرة. نكتب عليه كده الاشتراط في الحج أو العمرة، نكتب عليه سؤال ما حكم الاشتراط في الحج أو العمرة، ما حكم الاشتراط في الحج أو العمرة، الاشتراط في الحج أو العمرة عند الحنابلة إيه؟ زي ما شايفين كده سنة. عند غير الحنابلة بعض أهل العلم قال هو جائز مش سنة، هو جائز، عايز تشترط براحتك مش عايز تشترط براحتك. طيب عند غيرهم قالوا لا يصح، لا يصح الاشتراط اصلا، مش حاجه اسمها اشتراط في الحج والعمره، انت رايح حج اه رايح حج، رايح تعتمر اه رايح تعتمر، مش حاجه اسمها اشتراط. صحيح انه يجوز الاشتراط في الحج او العمره لا باس فيها، بل هو سنه، كما ذكر الشيخ. هيفيدني في ايه الاشتراط ده؟ الاشتراط ده هيفيدني بايه؟ هذا الاشتراط لو اشترطت، يعني انا قلت كده في الحج، اللهم اني اريد الحج او اريد العمره وان حبسني حارس فمحلي حيث حبسني، هيفيدني بانني لو منعت وحبست عن دخول البيت ليس علي هدي. طب نكتب كده، وفائده الاشتراط، وفائده الاشتراط ان المشترط ان حبس عن دخول البيت فليس عليه هدي. ان حبس عن دخول البيت فليس عليه هدي، واضحه كده؟ طب لو ما اشترطش، لا لو ما اشترطش ومنع، ده اسمه المحصر بقى، اللي احنا ده اخر عنصر نعم نصر نذكره، الفوات والاحصار، اسمه المحصر. فلما منع عن دخول البيت نقول له ايه؟ حل من مكانك، المكان اللي انت فيه ده منعت، منعت عن دخول مكه، من المكان اللي انت فيه حل، وعليك ذبح هدي وترجع بلدك، عليك ذبح هدي. طب انا اشترطت يا جماعه، اشترطت قبل ما في اثناء الاحرام اشترطت حل وما عليكش حاجه، يبقى الفرق فين؟ ان ما عليهوش هدي، لو اشترط ليس عليه هدي. نقرا الكلام ده. قال لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما اهللت؟ قال: قلت: اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعه بنت الزبير فقال لها: لعلك اردت الحج. قالت: والله ما اجدني الا وجع. فعلا انا نويت الحج بس انا اكون مريضه. فقال لها: حجي، طالما نويتي توكلي على الله حجي، واشترطي وقولي: اللهم ان محلي حيث حبستني. يعني ايه كلمه محلي؟ يعني احلالي، يعني خروجي من الحج، خروجي من النسك. محلي يعني احلالي، يعني خروجي من النسك حيث حبستني. متفق عليه. طالما قالت الكلمه دي وهي ماشيه للحج، مرضت مثلا ما قدرتش توصل لمكه، تحل في المكان اللي مرضت فيه، يعني عادي خلاص اصبحت حلالا وترجع تاني لبلدها وليس عليها شيء. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فان لك على ربك ما استثنيت. اللي انت استثنيتيه على ربك خلاص، يبقى ما عليكيش حاجه. وفي حديث عكرمه: فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه احمد. طب منين جابوا ان المحصر عليه ذبح هدي؟ لا، الحديث اللي قدامنا دي فيها ذبح هدي؟ قال لها ذبح هدي؟ قالوا لا، طالما لانها اشترطت. طب منين جابوا ان المحصر لو ما اشترطش عليه ذبح هدي؟ جابوها من غزو، من صلح الحديبيه، عمره الحديبيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان راح يعمل عمره في سنه 6 هجريه، فالمشركون منعوه عن دخول البيت، فماذا فعل؟ قال للصحابه: حلوا، يعني قصروا، احنا كنا رايحين عمره ولابسين ملابس الاحرام ونعمل عمره. المشركين منعوه، قالوا: لا، ما انتش داخل السنه دي العمره. فالنبي امر اصحابه بالاحلال، قال لهم: خلاص قصروا او احلقوا رؤوسكم وحلوا منها. فالناس ما نفذوش طبعا، زعلانين، ازاي احنا خلاص داخلين على مكه والناس دي تمنعنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على احدى زوجاته فقالت له: لا تقل شيئا، ما تقولهمش حاجه، اخرج فحل انت من احرامك، قصر او احلق راسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى الناس ذلك عرفوا ان الامر جد، فراحوا ايه؟ حلقين رؤوسهم وذبحوا الهدي في مكانهم. كده اسمهم محصرين، منعوا عن دخول البيت. هم اشترطوا؟ لا، ما اشترطوش. فطالما ما اشترطوش هيحلوا في مكانهم، يقصروا شعورهم او يحلقوها ويلبسوا ملابسهم العاديه تاني، وعليهم ذبح الهدي في المكان الذي منعوا فيه. كده خلصت بفضل الله تعالى الايه؟ اول ركن من اركان الحج وهو الاحرام، وكمان كلمه الواجب مع الاحرام من الميقات. الاحرام كده خلص؟ لا، قال لنا ده لسه فيه كمان حاجه اسمها محظورات الاحرام. محظورات الاحرام. طيب تاني ملخص المساله تاني، يبقى عندنا الحج اربع اركان، الاحرام ده ركن، الاحرام نيه الدخول في النسك، هنضيف مع الاحرام الاحرام من الميقات ده واجب. خلاص كده وخدنا انواع الاحرام. قال لنا طالما احرمته، هو الشيخ ماشي صح، ترتيبه ماشي صح، بيقول طالما انت احرمت تعالى بقى معرفك محظورات الاحرام، ايه الحاجات اللي انت ممنوع منها في الاحرام. هنكتب كده تقسيمه صغيره كده في محظورات الاحرام. محظورات الاحرام ثلاثه اقسام. محظورات الاحرام ثلاثة أقسام. كلمة محظورات يعني ممنوعات، يعني طالما أحرمت أنت ممنوع من هذه الأشياء. ثلاث أشياء أو ثلاث أقسام. القسم الأول ما يحرم على الذكور والإناث معا، ما يحرم على الرجل والمرأة. القسم الثاني ما يحرم على الرجل فقط. القسم الثالث ما يحرم على المرأة فقط. طيب دي اسمها ايه؟ محظورات الإحرام. تعالوا نشوف كده محظورات الإحرام اللي ذكرها الشيخ، أو نكتبها على بعضها، نكتبها كده عناوين على بعضها. القسم الأول ما يحرم على الرجل والمرأة، ما يحرم على الرجل والمرأة، نكتبها على بعضها. واحد، إزالة الشعر من جميع البدن، إزالة الشعر من جميع البدن، ده يحرم على الرجل والمرأة، إزالة الشعر من أي جزء من البدن. اثنين، تقليم الأظافر، تقليم الأظافر يحرم على الرجل والمرأة. ثلاثة، استعمال الطيب، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، يعني لا يوضع طيب في الإحرام بعد الإحرام لا في ثوبه ولا في بدنه. أربعة، قتل الصيد، قتل الصيد. خمسة، الجماع ودواعي، الجماع ودواعي، ده يحرم على الرجل والمرأة. القسم الثاني ما يحرم على الرجل فقط. واحد، لبس المخيط، لبس المخيط يحرم على الرجل بس أن يلبس مخيط. ومعنى كلمة مخيط مش معناه كده في خيط، لأن كل ما لبسنا فيها خيط، وما نلبس بلاستيك. لبس المخيط يعني ما خيط، ما فصل على قدر العضو، يعني ما فصل على قدر قدميه، ما فصل على قدر ذراعيه، ما فصل على قدر رأسه. فمحرم على الرجل فقط أن يلبس مثلا ملابس بكم، سواء في يلبس بنطلون، طالما محرم محرم عليه يلبس مخيط، مخيط يعني مفصل على قدر عضو من أعضائه، هذا محرم. المرأة بتحرم في ملابسها، ليس فيها في الملابس شيء إلا شيء واحد هنذكره في القسم الثالث. يبقى المحرم على الرجل فقط لبس المخيط. اثنين، تغطية الرأس بملاصق، يحرم على الرجل فقط أن يغطي رأسه بملاصق لرأسه. يعني ايه ملاصق؟ طاقية، العمامة، الغترة. أما غير الملاصق، يغطي رأسه غير ملاصق زي الشمسية يجوز، دخل تحت الخيمة، دخل في الخيمة يجوز، ركب سيارة هنقول شيء سقف السيارة، مش هيشيل سقف السيارة طبعا، ينفعش يجوز. إنما يحرم يغطي يلبس طاقية، سواء طاقية عادية أو طاقية كاب يعني عشان تظله من الشمس، إنما يشيل شمسية ماشي، يشيل الشنطة على رأسه جائز لا بأس. طب المرأة يحرم عليها حاجة من دي؟ لا، احنا بنقول ده خاص بالرجل. القسم الثالث ما يحرم على النساء فقط أو ما يحرم على المرأة فقط هو تغطية وجهها بالنقاب، لبس النقاب يعني، لبس النقاب. هذا يحرم على المرأة أن تلبس النقاب في أثناء الحج أو أثناء العمرة فقط، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة السابقة. قلنا معنى النقاب يعني الشيء الملاصق للوجه، يحرم على المرأة كده أن تلبس شيء ملاصق لوجهها. طب إذا كانت في غير الرجال، في غير محضر الرجال، تكشف وجهها وهي كفيه، كشف الوجه والكفين. طيب إذا كانت في محضر الرجال هتستر وجهها، كيف تستر وجهها؟ بغير ملاصق، يعني تنزل، تسدل، تنزل القماش على وجهها، زي مثلا البيشة، تنزل شيء من هذا الشيء على وجهها. إنما النقاب المفصل على وجهها لا، ما تلبسوش أثناء الإحرام. أثناء الإحرام كل كلامنا ده أثناء الإحرام فقط. أيام العمرة كم يوم؟ العمرة كم يوم؟ ده مش كم يوم، ده كم ساعة؟ العمرة ساعتين ثلاثة، فيحرم على المرأة هذا الشيء في خلال الساعتين الثلاثة. إذا كانت في غير محضر الرجال تدنها كشف وجهها. إذا كانت في محضر الرجال، وده طبعا لازم يكون في محضر الرجال لأنها تحرم في طيارة في رجال، هتطوف وفي رجال، يبقى بتستر وجهها أثناء الإحرام فقط. بإيه؟ بتستر وجهها بإيه؟ بغير ملاصق. بعد ذلك تلبس اللي عايزاه. فلا يجوز المرأة أن هي غير منتقبة تدنها كشف الوجه. فبعض النساء تظن أن هي طول ما هي قاعدة في العمرة مثلا 10 أيام تدنها كشف وجهها، تظن كده هذا جهل منها. طب في أيام الحج، أيام الحج كم يوم؟ 6 أيام، 8 و9 و10 11 12 13، أيام الحج 6 أيام. فالمرأة تدناها في 6 أيام دول محرمة، زي الرجل برضو بيظل محرم. إيه إحرام المرأة؟ في نفس الملابس. إيه المحظور عليها في الملابس؟ ستر وجهها بملاصق بس. خلصت كده؟ خلصت محظورات الإحرام. تعال نقرأ كلام الشيخ على ضوء ما ذكرناه. فيقول الشيخ باب محظورات الإحرام هي 7 أشياء، 7 كلها مختلطة تحسنها. أحدها تعمد لبس المخيط، قلنا المخيط يعني المفصل، على الرجال حتى الخفين، فالرجل لا يلبس شيء من هذا الشيء حتى الخفين. الحذاء اللي بنقول عليه الجزمة يجوز للرجل يلبسه، لأن بعض الناس يظن أن يحرم يحرم في الشبشب بس، لا يجوز يحرم بالجزمة طالما الجزمة بتاعته مش طويلة وسترت الكعبين، الكعبين اللي هما العظمتين من تحت، طالما مش طويلة وسترت الكعبين يجوز الإحرام فيها. إنما الممنوع منه إيه؟ الممنوع منه أن تلبس أو أن يلبس الرجل، ممنوع منه أن يلبس الرجل الحذاء برقبة، ده الممنوع منه. إنما يلبس جزمة، يلبس جزمة طالما ما وصلش الكعبين، خلاص كده؟ قال يحرم على الرجل لبس الشيء المخيط حتى الخفين ما يلبسوهوش. الدليل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال، خد بالك من السؤال، ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ المحرم يلبس ايه؟ سالوه عن اللي يلبسه، فشوف النبي قال له ايه؟ قال لا يلبس المحرم كذا وكذا. طب احنا سالناك على من لا ما لا يلبسه، احنا سالناك على ما يلبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي، هو رسول صلى الله عليه وسلم، فاجاب عليه الصلاه والسلام بالمحصور، بالشيء المعدود اللي نقدر نعده، فقال لا يلبس القميص ولا يلبس العمامة. القميص اللي هو الجلباب، يسمى للرجل قميصا ويسمى للمرأة جلبابا. لا يلبس القميص، المحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرمز، البرمز اللي هو برقبة، الجلابية برقبة للجسر المغربي، ولا السراويل بنطلون، ولا ثوب مسه ورد، يعني الرجل ما يحرمش في ثوب مسه ورد يعني طيب، ولا زعفران نوع من انواع الطيب، ولا الخفين، ما يلبسش الخفين الا ان لا يجد نعلين. طب مش واجب نعلين شبشب او حذاء؟ هيلبس الخفين اللي ستروا الكعب، قال لك يلبس الخفين اللي ستروا الكعب بس فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبه، يبقى يلبس خفين بس يقطعهم او يثني الخف بحيث ايه؟ ما يستورش الكعبين بدون. والحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاشياء لانها محصوره، فقال له معنى كده البس كل اللي انت عايزه بس ما تلبسش دول. قال ونص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناه، مثل الجبه العبايه، طب ينفع يلبس عبايه؟ الرجل لا. الدراعه زيها برضه ما ينفعش، التبان كذلك واشبه ذلك، قال في الشرع. وعدل يعني في روايه اخرى عن الامام احمد لا يقطع الخفين، هو الخلاف بس في المساله هل هي يقطع الخفين ولا ما يقطعوش؟ دي اختلفوا فيها. الروايه الثانيه لا يقطع الخفين، مع ان ثبت الحديث اللي قدامنا قال يقطع الخفين، طب ليه لا يقطع الخفين؟ قال الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، فقال في عرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. طب دي ممكن تحصل، ممكن ازاي؟ انسان ما احرمش في المطار، ركب السياره خلاص، شرط الشنطه اللي فيها، الشنطه اللي فيها ملابس الاحرام حطوها في الطياره ما خدهاش معاه وهو راكب، جه قبل الميقات الطائره قالت فاضل 6 ساعة على الميقات، اللي ما كانش احرم يستعد، صاحبنا دور على ملابس الاحرام مش لاقيها، لا في الشنطه، هيجيبها ازاي من بطن الطياره؟ مش هيعرف يجيبها. فماذا يفعل في الحاله ديت؟ هيخلع اذا كان لابس الجلباب بتاعه القميص، يخلعه ويلبس، هيخليه لابس البنطلون بتاعه، خلاص كده؟ ويخليه لابس البنطلون بتاعه اللي هو السروال. قال من لم يجد ازارا فليلبس سراويل، هو في الحاله دي مش واجب ازار، فليلبس سراويل. طب ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. فقالوا ايه؟ النبي في الحديث ده ما قالش ايه الخفين وليقطعهما، مع ان خطبه عرفات الحديث الاولاني كان في المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الحديث الاول في المدينه، الحديث الثاني كان فين؟ في مكه، ايهما اللي بعد الثاني؟ مكه. فقال لهم الحديث الثاني ناسخ، قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، لان هذا بعرفات اللي هو حديث ابن عباس، قاله الدارقطني، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما بالمدينه لروايه احمد عنه، عن ابن عمر يعني في مسند احمد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، المنبر ده فين؟ في المدينه ولا في مكه؟ المدينه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر واجيب عن قولهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه زياده لفظ، بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زياده حكم وهو جواز اللبس بلا قصد. يعني ايه؟ بعض العلماء قال لك ايه؟ قال ان حديث ابن عمر فيه دليل لفظ اللي هو ايه اقطع، هيقولوا عليه طب ما حديث ابن عباس وحديث جابر، في الحديث جابر ما ذكرش هنا، ما ذكروش هنا، بس في روايه ثانيه قال من لم يجد نعلين فليجد خفين ولم يجد ازارا فليجد سراويل. قال حديث ابن عمر وحديث جابر فيه زياده حكم. ايه زياده الحكم؟ اللي هو جواز اللبس بلا قبض. فهمنا القاعده دي؟ يبقى العلماء اختلفوا هل يقطع الخف ولا لا يقطعه شيء؟ اختلفوا، منهم من قال يقطع الخف ومنهم من قال لا يقطع الخف، الراجح انه لا يقطع. وخلصنا منه. طبعا بالنسبه لنساء الامر لا يعنيهم اصلا، ان المراه في ملابسها تحرم حتى ابتداء اللي هي لابسه فيه التي يتلبس وتحرم فيه، المراه ما فيش فيها مشكله بالنسبه للملابس. الثاني بقى يحرم على الرجل تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين، يتعمد يغطي راسه ولو كان طين، او استظلال بمحمل. المحمل اللي هو زي الهودج. قال لا يجوز ان يستظل بمحمل او بالهودج، يعني ما ينفعش يستظل بقيمه، ما ينفعش يستظل بالطيار. هيقول له ايه؟ هيقول لي طبعا ده كلامه. هيقول لي نهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانم. وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته، وقصته يعني وقع من عليها فانكسرت عنقه. معنى وقصته يعني انكسرت عنقه. قال لا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، متفق عليه. وكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه. يبقى ده كره مكروه، ان واحد يستظل بالهودج، يستظل بالسياره، يستظل بالشمسيه مكروه. انما هل هو من محظورات الاحرام لو واحد استظل بشمسيه؟ لا، عليه شيء لو استظل بشمسيه ما عليهوش شيء. كره احمد بس. طب ليه كره احمد؟ قال لقول ابن عمر اضحى لمن احرمت له، يعني ايه اضحى؟ ابرد للشمس، خليك دايما في الشمس. وعنه يعني في روايه ثانيه له ذلك، له ان يستظل بالشمسيه، يستظل بالخيمه، اشبه الخيمه. وفي حديث جابر رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقربة من شعر، يعني بخيمه من شعر فضربت له بنمره فنزل به، نمره قبل عرفه. فنزل في الخيمه دي، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قالوا في الشرع. وله أن يتظلل بثوب على عود، يرمي العود في الأرض يحط عليه ثوب، جائز. لقول أم الحسين رضي الله عنها حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقرة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. يبقى المحرم يباح له تغطية الوجه، انما راسه لا. روى عن عثمان وزيد بن ثابت وابن سبيل ولا يعرف لما مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. يبقى مذهب الشافعي ورواية احمد يغطي وجهه. طب في رواية ثانية قال وعنه لا. يعني في الرواية الثانية ما ينفعش يغطي وجهه. لأن في بعض ألفاظ الحديث صاحب الراحلة اللي وقع من على الراحلة قال له إيه؟ ولا تخدروا وجهه ولا رأسه. وده رواه مسلم. فلا، المحرم لا يغطي راسه ولا يغطي وجهه، لو هو نايم ما يغطيش راسه ولا وجهه. يظل راسه ووجهه مكشوفتان. طيب. طب كذلك المرأة، كذلك المرأة لا تغطي راسها، لا تغطي وجهها عفوا، لا تغطي راسها، لا تغطي وجهها. فإذا نامت في مكان مأمون وهي محرمة في أيام الحج مثلا ستة ستنام فلا تغطي وجهها لأنها محرمة. إنما تغطي وجهها وقت إيه؟ إذا حدث الرجال، إذا كانت في مكان فيه الرجال. وبماذا تغطي وجهها؟ تغطي وجهها بشيء غير مناسق للوجه. قال ويغسل رأسه بالماء، يعني المحرم يجوز يغسل رأسه بالماء بلا تسريح، بس ما يتسرحش. ليه ما يتسرحش شعره؟ قال عشان ما ينبتش منه شعر. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر رضي الله عنهما وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، حرك رأسه بيديه مفيش مشكلة، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، يعني بيقول لو أنا مسكت رأسي بالمية، المية أصلا هتزيد الشعر شعوثا والجماء وعدم تسريح، فبيقول لا بأس. رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، يعني تعال نغطس وجهي وأنا غطس وجهك، كل واحد يغطس وجه الثاني، ثم نشوف مين اللي هيدله صابر في المية أكثر. والحديث رواه سعيد وإسناده صحيح. قال وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس. لو حمل على رأسه طبق، لو حمل على رأسه الشنطة بتاعته جائز، وضع إيده على رأسه من شدة الحر حط إيده على رأسه جائز، لأنه لا يقصد به الست. قاله في الكافي، لأنه مش قصده يدخل رأسه. طب مسألة تسريح الشعر، هل يجوز للمحرم أن يسرح شعره؟ يجوز إن أمل تقصه في الشعر. يجوز للمحرم ان يتبع ان امنت القبض شعر. طيب وتغطيه الوجه للانثى ده محرم عليها تغطيه الوجه، لكن تسدل على وجهها للحاجه. ايه الحاجه؟ اذا مر عليها الرجال تسدل، يعني تسدل هتنزل على راسها قماشه تستر بها وجهها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. الجواد يعني وهو احمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن اسماء رضي الله عنها انها تغطيه. طب ليه اسماء قالت تغطي وجهها؟ قال فيحمل على السدل. سدل يعني ايه؟ هتنزل شيء نازل على وجهها، مش هتغطيه بشيء منافق، فلا يكون فيه اختلاف. فان احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق راسها، لا نعلم فيه خلافا انتهى. لحديث عائشه رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا حاذونا، يعني ايه حاذونا؟ اقترب منا الرجال سدلت احدانا جلبابها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داود الاكرم ولكن اسناده ضعيف. وبعض اهل العلم يحسنه، قد يكون عندهم في الكتاب انه صحيح او غلط. ولا يضر لمس المسدول وجهها، يعني لو نزلت الريشه على وجهها، طب الريشه ستلامس الوجه لا يضر. هل تحط عود عشان تبعده عن وجهها او تحط قلم؟ لا يفترض، لا يفترض، لانه مش مفطر على قدر وجهها. المحرم فيه الممنوع ايه؟ لبس النقاب اللي لازق على الوجه. لذلك نكون وصلنا الى المحظور الثالث من محظورات الاحرام. في سؤال يقول هل يجوز التقدم بقرعه الاراضي وهي شرط جزائي لفائده؟ قرعه الاراضي الموجوده الان في شرط غرام التاخير، يعني الانسان لو اتاخر عن السداد في غرام التاخير. طب هل يجوز الانسان يتقدم مع عدم النيه نيه التاخير؟ قالوا لا، لا يجوز، لان العقد فيه شرط باطل. العقد فيه شرط باطل، ايه هو الشرط الباطل؟ ان انا لو اتاخرت عليا غرام التاخير لا يجوز التقدم فيه. العقد كله باطل. خلاص؟ انما يجوز ان انا ادخل بنيه ان انا اكيشها. يعني ادخل لو ردت القرعه عليا جت القرعه باسمي اكيشها جاهز. تكييش وهداف ان انا ادفع مباشره كده انا خرجت من ايه؟ خرجت من الشرط ده. انا مش عليا بقى غرامه تاخير، ده انا هكيشها اول ما تجي لي. خدوا يا جماعه ثمنها، ثمنها مثلا 150,000، خدوا 150,000 مره واحده، يبقى انا خرجت من هذا الشرط. اما ان انا ادخل في الشرط ده مع علم بان انا مش اتاخر برضه لا يجوز الدخول فيه الا للمضطر. المضطر ده ايه حاله المضطر ده؟ قالوا حاله المضطر ان هو قاعد في الشارع. مضطر قاعد في الشارع، مالوش مسكن وقاعد في الشارع، عفش وقاعد في الشارع. طب مضطر انا قاعد بالايجار، قالوا الايجار ده انت عايش قبل كده، طب لو ما نزلتش الاراضي كنت عايش ولا مش عايش؟ عايش برضه. قالوا لا، هذا ليست حاله مضطر، لان ده عقد ربوي، هذا فيه ربا. ده غرام التاخير في ربا يا جماعه، ده ربا الجاهليه. ربا الجاهليه كان ايه هو؟ ربا الجاهليه اما ان تقضي واما ان ترضي. يروح لصاحبنا صاحب الدين يا فلان هات الفلوس اللي عليك، والله ما معيش الا النهارده، طب اخرني شويه. فيقول له اما ان تقضي دلوقتي هات ال1000 اللي عليك واما زود عليك، يبقى اخدها منك 1100. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، ده ربا الجاهليه. ودي فتوى الشيخ علي التلوش. الدكتور علي التلوش افتى بذلك حفظه الله تعالى. طبعا معروف ان الشيخ علي التلوش متخصص في موضوع البنوك، يعني اكثر الناس ثقه وعلما في هذا الموضوع. فنقول يعني لا يجوز الانسان يتقدم فيه وليلقى بنفسه، والله سبحانه وتعالى يغنينا من فضله. طب واحد يقول طب ما كل اللي بينزل كده من الدوله، كل اللي نزل كده، الشقق غرام التاخير، الاراضي غرام التاخير، فنقول يعني يعوضه الله سبحانه وتعالى من فضله من الحلال. يبقى تاني لو عايز اتقدم في القرعه ديت اتقدم بنيه ان انا اكيشها. طب سؤال اخر، هل الغينا شرح كتاب اصول الفقه؟ لا ما الغيناش حاجه، انتوا قلتوا اول ما جينا قلتوا نبدا بالحج. فلو عايزين اصول فقه ناخد اصول فقه كتاب. انتوا تتفقوا وتقولوا لي ما نصيحتكم لمن يكثر من حضور دروس العلم ولا يستطيع ان يحصل شيئا؟ يعني ممكن يكثر من دروس حضور دروس العلم بس مش دروس منهجيه، أم بيحضر دروس منهجيه اعلى من مستواه. ينبغي لطالب العلم ان هو يبدا شيئا فشيئا على مستوى، على قدر مستواه. فالانسان ما يحضرش كل الدروس، انما يحضر اللي بتناسبه على قدر المستوى ويمشي واحده واحده. كما يقول الامام الزهري اليوم شيء وغدا مثله من نقب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقب. يعني النهارده خدنا معلومة، بكرة معلومة ثانية، بعد معلومة ثالثة، كده سأحصل شيء. وقد يمكث الإنسان سنين في حضور الدروس، والإنسان عنده مكتبة يمكث سنين في تحصيل الكتب، وفي الآخر بعد 5 أو 6 سنين اسمه مثقف وليس اسمه طالب علم. فعنده ثقافة طالب العلم اللي بياخد كتب صغيرة في كل مادة من مواد العلوم الشرعية، ويبدأ بكتاب صغير في كل مجلس وخلصه من الجلد للجلد هو ده طالب العلم. يبقى في فرقة حضر كتاب مختصر في الفرقة من الجلد للجلد في العقيدة كتاب مختصر واختبر فيه لازم اختبر فيه وأعرض فهمي على الشيخ أقول له إن أنا فهمي فيه صح ولا لا. خدت كتاب مختصر في العقيدة أطلع للي أعلى منه وهكذا الفرقة أطلع للي أعلى منه أصول الفرقة أخذ كتاب مختصر أطلع للي أعلى منه أعمل فرشة في كل العلوم بالكتاب مختصر ثم مرحلة ثانية ثم مرحلة ثانية إلى طالب علم. فتجد طالب علم مركز في طالب العلم سنة وعنده من المعلومات والفقه والأصول والقواعد عنده ما ليس عند صاحب الخمس سنوات. فالعبرة ليست بحضور الدروس كثرة حضور الدروس وليست العبرة بكثرة تحصيل الدروس. ما حرم أن طلبة المرأة ما تسجل على رأسها أو طلبة النقاب من ناحية الفيشة يعني انا مش فاهم يعني هنا قلبت النقاب من ناحيه الفيشه يعني انت ادرى بيها. المهم ان هي ما تلبسش النقاب يكون ملاصق ما يكونش لازق على الوجه. المهم ان هي بتنزل مثلا الفيش انا حاسه ان هي بتنزل غلاف من الفيش على الوجه تنزل جزء من الفيش على الوجه لا يعني ده زائد مش في مشكله قلبت مقلبت مش المهم ان هي ايه. طب ما معاك فيشه خالص واعمى كل ما هي محرمه قاعدة مع مولود مع مجموعه النساء قاعدة مع مولود النساء كالكل اول ما هتطوب او هتحس اتسعى او هتقف تقف بعرفه اذا كانت وقفت بعرفه في مكان منعزل لوحدها ترشف وجهها اول ما حس بوجود الرجال راح تحط فوط على وشها دائم خلاص حط اي شيء على وجهها لغايه ما يعدي الرجال دائم. المشكله مش في كلمه ايه نقاب او ريشه او طيب سؤال اخر ورقه الحج المرسله سابقا ورقه المصوره مكتوب عليها حروف الطبع والنشر مخطوطه ثالث نسخه صوره لا هي مخطوطه لغير التجاره يعني يجوز الصوره لغير التجاره طالما ان انا مش هتغير فيها انما يجوز ان انا انشرها لطلبه العلم للدعوه الى الله جاهز وهذه فتاوى المشايخ. هل يجوز ان انت تسافر مره مكروه مع صحبه صالحه في المسجد لحج الطبي؟ لا يجوز. لا يجوز للمراه ان تسافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه الا مع ذي محرم. طالما ده المكان ده لو حاسس انه سفر لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم. وكم من المفاسد تحصل بدون محرم؟ كم من المفاسد؟ المفاسد كلها بتحصل للمرأة في هذا الزمان لعدم الالتزام بالحكم الشرعي. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.